بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث المجاز. المجاز هذا مبحث مشترك بين علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم علوم القرآن. نعم. قال: في الإتقان لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، يعني الحقائق اللغوية. الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل فيما وضعت له في اللغة ابتداء. نعم. فالحقائق يعني الألفاظ التي جاءت على الحقيقة، فهذا لا خلاف في وقوعها في القرآن، وإنما الكلام في المجاز، هل المجاز موجود في القرآن أم لا. وقد درسنا المجاز في علم البلاغة وفي علم أصول الفقه. لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن، وهي كل لفظ بقي على موضوعه، كل لفظ بقي على موضوعه فهو من الحقيقة، ولا تقديم فيه ولا تأخير. وهذا أكثر الكلام، أكثر كلام العرب حقيقة، وأكثر القرآن حقيقة. وأما المجاز فالجمهور أيضا على وقوعه فيه، وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وشبهتهم يعني مستندهم ظنا منهم أنه دليل وليس بدليل في الواقع، هكذا يقول ياسين، لذلك قال هي شبهة، لم يقل دليلهم. وفي هذا أيضا إشارة إلى ضعف هذا القول، أن المجاز أخو الكذب. المجاز أخو الكذب، يعني فرد من أفراده، والقرآن منزه عنه. إذن هم جاءوا بمقدمتين ونتيجة: المجاز أخو الكذب، والقرآن منزه عن الكذب. النتيجة: لا يوجد مجاز في القرآن، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة. هذه الشبهة الثانية، أن المتكلم لا يلجأ إلى المجاز إلا عندما تضيق به الحيلة ويعجز عن الإتيان بالحقيقة فيلجأ إلى المجاز، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، يعني يذهب إلى أسلوب المجاز. وذلك محال على الله تعالى، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، ويستطيع أن يأتي بكل المعاني وبكل الألفاظ على حقيقتها دون الحاجة إلى مجاز. هذه هي شبهتهم. قال: وهذه شبهة باطلة. نعم. ولو سقط المجاز في القرآن لسقط منه شطر الحسن. لو قلنا إن القرآن لا يوجد فيه مجاز لسقط منه شطر الحسن، يعني نصف جمال القرآن سيذهب إذا قلنا لا يوجد في اللغة مجاز ولا يوجد في القرآن مجاز. نعم. يقول علوي: الشبهة ما يظن أنها دليل وليست بدليل، ومعنى كونها باطلة أنها غير موافقة للمستدل عليه. نريد أن نبطل الشبهتين الآن، ووجه بطلانها من وجهين: الأول أن المجاز فيه قرينة تدل على أن المعنى الأصلي غير مراد بخلاف الكذب. يعني أن نبطل الوجه شبهتهم التي يقولون إن المجاز هو أخو الكذب. نقول لهم: هناك فرق كبير بين المجاز وبين الكذب، فالكذب ليس فيه قرينة تبين مرادي بخلاف المجاز، فتوجد فيه قرينة تبين أنني لا أريد المعنى الذي على ظاهره ولا أريد الحقيقة، وإنما أريد معنى آخر يفهمه المخاطب. فأنا عندما قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، فقولي يخطب على المنبر هذه قرينة لفظية تبين أني قطعا لا أريد به الحيوان المفترس، وإنما أريد به الرجل الشجاع. فهل أنا كذبت؟ لا، أنا لم أكذب، بل وضعت في كلامي دليل وأمارة، وضعت فيه دليلا وأمارة تبين مرادي، فلذلك أنا منزه عن الكذب. أما عندما أقول مثلا الماء أو الكوب في يدي اليمنى والواقع أنه في يدي اليسرى، فهذا كذب محض، وليس هناك قرينة ولا شيء يبين مرادي، فافترق حينئذ المجاز عن الكذب. بخلاف الكذب، فإن الكاذب لا ينصب قرينة تدل على عدم موافقة كلامه للواقع، بل يعمي على سامعه. الكاذب يعمي على السامع حتى تلتبس عليه المعلومة. ففارق المجاز الكذب بالقرينة كما لا يخفى. هذا إبطال للكلام الأول. الشبهة الثانية كيف نبطلها؟ قال أن حصر عذور المتكلم من الحقيقة المجاز في ضيق الحقيقة فقط غير مسلم إلى آخر كلامه. تلخيص هذا الرد، هم لما قالوا أن الفصيح البليغ لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا ضاقت به الحيلة وعجز عن الإتيان باللفظ على أسلوبه الحقيقي فيتورط ويذهب إلى المجاز. من قال لكم هذا الكلام؟ نحن لا نسلم بهذه المقدمة، المقدمة هذه لا نسلم بها، فبالتالي النتيجة باطلة، وهي أنه من قال لكم أن الفصيح لا يترك اللفظ الحقيقي إلى المجازي إلا إذا ضاقت به الحيلة؟ هذا شيء أنتم تخيلتموه وهو غير مطابق للواقع، بل الواقع أن الفصيح أو العربي يتخير بين الألفاظ، فإن أراد أن يأتي باللفظ على حقيقته جاء به، وإن رأى أن المصلحة تقتضي أو المقام أو الحال يقتضي أن يأتي بالمجاز جاء بالمجاز. من قال لكم أنه إذا تورط يذهب إلى المجاز؟ هذا شيء أنتم جئتم به من عندكم وبنيتم عليه المقدمة ثم جئتم بهذه النتيجة الباطلة، وهي أن القرآن لا يوجد فيه مجاز. نعم. وبالمناسبة يعني شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومجموعة كبار من العلماء يذهبون إلى هذا القول، وهو أنه لا يوجد مجاز في القرآن الكريم. ذهب إلى هذا ابن تيمية وابن القيم، وتبعتهم على ذلك يعني المدرسة السلفية في الجملة تتبع يعني الشيخين في هذه المدرسة في هذه المسألة، وكذلك محمد بن شنقيط صاحب أضواء البيان تبعهم على هذا. وعلى كل حال هم مخالفون، ينبغي أن يعلم طالب العلم أن كلام الشيخين ومن تبعهم مخالف لما هو مقرر عند جماهير الأصوليين والبيانيين والنحويين والأصوليين، شيء مخالف لما هو مقرر عندهم، بل يكاد يكون إجماعا يعني. يكاد يكون إجماع مستقر عندهم هذا، أن الكلام نوعان حقيقي ومجازي. نعم. ثم قال الشارح ثم المجاز عندهم ينقسم إلى قسمين. نعم. قال علوي ينقسم إلى قسمين والفرق بينهما من وجهين، الأول أن المجاز العقلي من عوارض الإسناد، والمجاز اللغوي من عوارض الألفاظ، والثاني أن المجاز العقلي من مباحث علم المعاني، والمجاز اللفظي من مباحث علم البيان. واعلم أن العلاقة بكسر العين تكون في المحسوسات وبفتحها في المعاني وهو المقصود هنا. هذه كلها مصطلحات درسناها بالتفصيل في علم البلاغة، فلذلك أنا نبهت منذ الدرس الأول وبينا هذا في توصيف هذه المادة الصوتية، أن الإنسان لا يستمع إلى هذا الدرس إلا ويكون قد درس شيئا من النحو والصرف البلاغة، وكذلك علم أصول الفقه والمنطق. فهذه المصطلحات مجاز اللغوي ومجاز العقلي هذه كلها تدرس في علم البلاغة، وواحد منهما يدرس في علم المعاني والآخر يدرس في علم البيان، لأن إذا ذهبنا نشرح كل مصطلح يرد هنا في هذا الكتاب لن ننتهي من الشرح. قال ومعنى العلاقة المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه، يعني لابد عندما تأتي أنت باللفظ المجازي لابد أن يكون بينهما مناسبة، يعني أنت عندما تسمي زيدا أسد ما العلاقة، ما الرابط، ما المناسبة التي جعلتك تطلق لفظة أسد على زيد، ما الجامع المشترك بين زيد هذا وبين الحيوان المفترس الموجود في الغابة؟ الجامع بينهما الشجاعة، كما أن هذا شجاع هذا شجاع، فلما اشترك في صوت الشجاعة صح لي أن أطلق عليه بأنه. إذن هذا الرابط بينهما ماذا يسمى عند العلماء؟ في كل علم يسمى أو في كل مبحث له اسم خاص، يقول فهي في باب التشبيه، في باب التشبيه الذي هو من أبواب البلاغة تسمى وجها، يسمونه وجه الشبه. وفي باب الاستعارة وهو أيضا باب من أبواب علم البلاغة تسمى جامعا، يقولون ما الجامع بينهما. وفي باب المجاز المرسل تسمى علاقة، نعم، إن كانت في المحسوسات يسمونه علاقة، وإن كانت في المعاني يقولون علاقة، لكن في اللغة العربية نقول علاقة، تقول ما العلاقة بين زيد وبين عمرو بفتح العين، أما العلاقة بكسر العين فهو اسم للشيء الذي يحمل به السيف، علاقة السيف شيء يحمل به. الصواب أن تقول علاقة، تقول ما العلاقة بين النحو والصرف مثلا. إذن تارة يسمونه وجها وتارة يسمونه جامعا وتارة يسمونه علاقة حسب مكان البحث، في باب التشبيه يسمونه وجها، وفي باب الاستعارة يسمونه جامعا، وفي باب المجاز المرسل يسمونه علاقة. وسمي المجاز المرسل مرسلا لإرساله عن التقييد بعلاقة المشابهة. نعم. قال ثم المجاز عندهم ينقسم إلى قسمين، الأول المجاز في التركيب، يعني حصل مجاز في التركيب يعني في الجملة ليس في المفردة، ويسمى مجازا في الإسناد ومجازا عقليا، وعلاقته الملابسة، وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له، كقوله تعالى. طبعا من درس البلاغة يسهل عليه هذا، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إيش يقولونهم؟ يقولون أنا أقرر لكم ما يقوله، يعني ما يقوله العلماء، يقول إن الآية نسبت الزيادة إلى الآيات، وإذا تليت عليهم آياته يعني آيات القرآن زادتهم إيمانا، يعني زادت الآيات هؤلاء إيمانا. يقولون الله عز وجل أسند الزيادة إلى الآيات، يعني الآيات هي التي تزيدك إيمانا. يقولون والواقع أن الآيات ليست هي التي تزيدك إيمانا، الله هو الذي يزيدك إيمانا، فأسند الشيء إلى غير ما هو له، وإسناد الشيء إلى غير ما هو له يسمى عند البلاغيين مجازا إسناديا أو مجازا عقليا أو مجازا في التركيب، له عدة اصطلاحات. مثال ذلك أيضا أن تقول سال الوادي، الوادي لا يسيل، الوادي عبارة عن تراب وأرض، الوادي لا يسيل، لكن الماء هو الذي يسيل في الوادي، فأنت أسندت السيلان إلى شيء ليس له، وإنهم بينهما ملابسة وعلاقة، أن المكان هنا مكان سيلانه، الماء هنا يسيل، فهناك علاقة بينهما وهو المكانية. طيب، فلذلك صح لك وجاز لك في اللغة أن تقول سال الوادي، والواقع أن الوادي لم يسيل وإنما سال الماء في الوادي. فكذلك هنا زادتهم إيمانا، الآيات ليست هي التي زادتهم إيمانا، وإنما الله هو الذي زادهم إيمانا بواسطة الآيات، فلذلك هذا يسمى مجازا في التركيب، يعني مجاز في الإسناد، أسند الشيء إلى غير ما هو له. أسندت الزيادة وهي فعل الله إلى الآيات لكونها، إيش العلاقة، إيش المناسبة بينهما، سببا لها، لأن الآيات سبب، فلذلك صح أن نجعل الزيادة لهذه الآيات، مع أنها ليست هي وإنما هي سبب له. هكذا طبعا قالوا. والثاني مجاز في المفرد، ويسمى المجاز اللغوي والمجاز المرسل، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة غير مشابهة، ليست العلاقة بينهما المشابهة، هناك علاقة أخرى بينهما ولكنها ليست المشابهة، لأنه لو كانت العلاقة بينهما هي المشابهة فهذا هو الاستعارة وسيأتي. طيب، استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا لعلاقة غير مشابهة، وقد نظم شيخنا الشيخ علي المالكي علاقات المجاز المرسل في بيتين بقوله علق بكل سبب أول بدل ولازم عموم إطلاق محل مقابل لذي تعلق حصن جوار استعداد آلة العمل. هذا كله مفصل في كتب البلاغة واحدا واحدا، وأكثره موجود في القرآن. والمجاز أيضا أنواع كثيرة، منها ما ذكره الناظم بقوله منها، أي من أنواع المجاز، اختصار الحذف نحو قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أين حصل المجاز؟ المجاز أنواع، من أنواعه شيء يسمى باختصار الحذف. كيف حصل اختصار الحذف في هذه الآية؟ أن الآية تقول إذا كنت مريضا أو إذا كنت على سفر فأنت معذور. طيب، مباشرة انتقل إلى الحكم، قال فعدة من أيام أخرى، يعني المسافر والمريض عليه القضاء. طيب، هناك شيء محذوف، حذف لأن السياق يدل عليه، وهو تقدير الكلام المسافر إذا أفطر عليه القضاء، والمريض إذا أفطر فعليه القضاء. طيب، أين ذكر الفطر في الآية؟ لم يذكر. الآية تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، طيب بعدين إذا كان مريضا أو على سفر ماذا عليه؟ مباشرة قال فعدة من أيام أخرى، يعني عليه القضاء. طيب، يعني المريض مباشرة يقضي؟ لا، التقدير المريض إذا أفطر يقضي، والمسافر إذا أفطر يقضي، لكن هذه جملة إذا أفطر لما كانت مفهومة معلومة للسامع حذفت استغناء عنها، واضح؟ على قاعدة وحذف ما يعلم جائز. هذا الذي حصل. هذا المجاز، هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ هذا الأسلوب مجازي. فمن أي أنواع المجاز؟ يسمى باختصار الحذف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة إلى آخره. لذلك لولا هذا التقدير للزمك أن تقول إن المسافر بمجرد أن يسافر عليه أن يقضي حتى لو صام. وقد ذهب إلى هذا الظاهرية. الظاهرية يقولون لو سافرت خلاص عليك قضاء. طيب أنا ما أفطرت حتى ولو. نأخذ بظاهر الآية، لأن الآية تقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب أنا مريض أفطرت، مريض مجرد المرض يجب عليك أن تقضي حتى لو ما أفطرت. هذا ينسب للظاهرية، أي فأفطر فعدة إلى آخره. وهذا التقدير الذي قدره الشارح، هذا الذي مشى عليه جماهير الفقهاء. ونحو قوله تعالى أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. هذا الرجل الذي خرج من السجن لما قال له اذكرني عند ربك فنسي، فلما اجتمعوا وسمع رؤيا الملك، الملك عرض عليهم الرؤيا، فقال لهم هذا الرجل الذي كان قد تعرف على يوسف في السجن، قال لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني أرسلوني إلى يوسف. فجأة الآن انتقل إلى مشهد آخر مباشرة، قال يوسف أيها الصديق أفتنا. طيب هنا حذف، يعني هو سوى الآن في مجلس الملك، فجأة هو في السجن، بين المشهدين فاصل زمني وأماكن. تقدير الكلام لما قال لهم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني إلى يوسف، هذا هو المعنى لما قال لهم هكذا. تقدير الكلام أنهم وافقوا وقالوا له اذهب إلى يوسف، فخرج وذهب، فلما وصل عند يوسف قال له يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. هذا الكلام كله حذف، يسمى باختصار الحذف، مجاز بالحذف، أي فأرسلوه فجاء. نعم. قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف. إذن قلنا هنا حذف للمشهد الذي هو من خروج هذا الرجل من مجلس الملك إلى وصوله إلى يوسف وحواره مع يوسف، بينهما فاصل حذف، أي فأرسلوه فجاء فقال يا يوسف. ثم كون الاختصار من أنواع المجاز على المشهور وقد أنكره بعضهم كما في الإتقان. يعني هذه مسألة خلافية نريد نطير فيها، وهي هل الحذف أصلا من أنواع المجاز؟ يقول في ياسين لأن المجاز، نحن عرفنا ماذا عرفنا المجاز؟ استعمال اللفظ في غير موضعه. طيب فهل الآن في هذه الأمثلة التي قرأناها فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هل استعملنا لفظة في غير موضعها أم حذفنا فقط؟ نحن حذفنا فقط، فكيف نسميه مجازا؟ واضح؟ فعند بعض العلماء هذا أظن لا يسمى مجازا، لأننا لم نستعمل لفظة في غير موضعها. ليس مثل لما أقول زيد أسد، أو يعني عندما هنا تصرفت أنا نقلت لا أسد من إطلاقه على الرجل على الحيوان المفترس وأطلقته على الرجل الشجاع، فوضعت اللفظة في غير موضعها. طيب وعلى كل يقول هذا هو المشهور عند العلماء عند البيانين وغيرهم أن هذا يعد من قبيل المجاز، والمسألة خلافية. بعضهم يقول هذا ليس من قبيل المجاز. لماذا؟ لأننا لم نستعمل لفظة في غير موضعها، كل ما في الأمر أننا حذفنا فقط. ومنها ترك الخبر، يعني مما يعد من أساليب المجاز أن تحذف الخبر، نحو قوله تعالى فصبر جميل. أين الخبر؟ قال أي صبري، هكذا قدره، أي صبري صبر جميل. نعم. ومنها أي من أنواع المجاز أيضا الفرد وجمع إن يجز بالبناء المجهول، أي يستعمل مجازا عن آخر، مثال الجمع المفرد. يعني من أساليب المجاز أن تستعمل المفرد وتقصد به الجمع، أو تستعمل الجمع وتقصد به المفرد. مثال الجمع عن المفرد قوله تعالى ربي ارجعون، ربي مفرد، رجعون جمع، واضح؟ فكان الأصل أن يقول ربي أرجعني، لأنه يكلم الله عز وجل والله واحد سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ فكان الأصل أن يقول ربي أرجعني. كيف خاطب الله بلفظ الجمع؟ كيف استعمل الجمع وهو يريد به المفرد؟ هذا أسلوب مجازي، وهو إطلاق الجمع وإرادة المفرد، فهو يريد ربي أرجعني، أي أرجعني، واضح هذا؟ طبعا هذا على التعظيم. ومثال المفرد يعني تطلق المفرد وأنت تقصد به الجمع، كقوله عكس السابق، قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا هل يقصد به إنسان واحد فرد واحد؟ لا، وإنما المقصود جنس الإنسان مجموع، فأطلقت كلمة إنسان وهي مفردة وقصد بها الجمع. إذن هذا الآية عكس الآية السابقة. هذا أيضا أسلوب مجازي أي الأناسي. إذن الإنسان هنا بمعنى الأناسي، والأناسي هنا بمعنى جمع الإنسان. كيف عرفنا أن الإنسان هنا جمع وليس مفرد؟ قال بدليل الاستثناء منه، أليس استثني منه فقيل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل تستطيع أن تستثني من مفردا؟ هل تستطيع أن تقول جاء زيد إلا عمرا؟ تستثني مفرد بمفرد؟ ما يمكن. فلما قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر، استثنى. الاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، كونه استثنى دليل على أن اللفظة السابقة إيش؟ عامة، لولا عمومها لما جاز الاستثناء منها. واضح هذا؟ فدل الاستثناء على أن كلمة إنسان هنا عامة. فقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير أي ظاهرون. لماذا هذا التأويل؟ لأن الملائكة هنا جمع. لا، الشاهد في كلمة ظهير. نعم، الملائكة جمع وظهير مفرد، هذا الظاهر. كان الأصل أن يقول ظهيرون أو ظاهرون. طيب، فهنا استعمل كلمة ظهير وهي مفردة وقصد بها الجمع، فظهير هنا مفرد وهو في معنى الجمع أي في معنى ظاهرون أو ظهيرون. واضح هذا؟ نعم، يعني هو مثال آخر لنفس المسألة السابقة، نفس مثال مسألة إن الإنسان لفي خسر. نعم، واحدها من المثنى أي واجعل واحد الكلمة المستعملة مجازا عن الأخرى من المثنى أي واجعلهما أي المفرد والجمع مع المثنى، ولو عبر به لكان أظهر بأن استعمل كل واحد من الثلاثة عن الآخر. الآن ماذا نفعل؟ نستعمل المفرد ونقصد به المثنى، نستعمل المثنى نقصد به المفرد، نستعمل المثنى ونقصد به الجمع، نستعمل الجمع ونقصد به المثنى، وهكذا. وكله سيأتيك الآن بالأمثلة. مثال المفرد عن المثنى، قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه. الله ورسوله، هذا اثنان، كان الظاهر أن يقول أن يرضوهما، فاستعمل المفرد وقصد به إيش؟ استعمل مفرد قال يرضوه أفرد وقصد به اثنين، فيرضوه هنا أي بمعنى يرضوهما. فماذا حصل؟ استعمل أسلوب المفرد وقصد به المثنى، هذا مجاز. ومثال المثنى على المفرد قوله تعالى ألقيا في جهنم أي ألقي، لأن هذا خطاب للملك، فهو يقال له ألقي هذا الكافر أو العنيد ألقيه في جهنم، فاستعمل أسلوب التثنية وقصد به المفرد. وعلى هذا حمل قول امرؤ القيس في معلقته الشهيرة قفا نبكي من ذكرى حبيب منزلي. قالوا إن امرؤ القيس لا يكلم رجلين، على إحدى الأقوال في شرح البيت قالوا إن قوله قفا لا يقصد هو رجلين، هو يقصد رجلا واحدا يريد أن يقول قف، فليش قال قفا ثنى؟ قالوا هذا أسلوب مجازي من أساليب العرب، يستعملون أسلوب التثنية ويقصدون به واحد. واضح هذا؟ ألقيا في جهنم أي ألقي. ومثال المثنى عن الجمع قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. كرتين هذا اثنان مثنى، لكن لم يقصد به اثنان، وإنما قصد به كرات وكرات وكرات، أي كرة بعد كرة. فماذا حصل الآن؟ استعملنا التثنية وقصدنا بها الجمع. لماذا؟ قالوا لأن البصر لا يحسر إلا بكرات وليس بكرتين. نعم، يعني أن الإنسان إذا هذه الآيات التي في صدر سورة الملك، أن الله عز وجل يقول للإنسان يعني تأمل في السماء فانظر هل ترى فيها عيبا، هل ترى فيها انشقاقا، هل ترى فيها خللا. طيب إذا أراد الإنسان أن يتمعن في السماء ويبحث عن العيوب الخلقية التي فيها، هل يستطيع أن يدرك العيوب بنظرتين؟ ما يستطيع. لذلك قوله ثم ارجع البصر كرتين يعني مرتين، مرتين ما تكفي للبحث عن العيوب. فقال المفسرون قال العلماء كرتين هنا مثنى لكنه قصد به الجمع، فالمعنى كر بعد كر بعد كر وكر، تأمل كثيرا حتى يرجع بصرك حسيرا يعني ذليلا وتقتنع أنك لم تجد عيبا. ومثال الجمع عن المثنى قوله تعالى فإن كان له إخوة، إخوة جمع، فلأمه السدس. في علم الفرائض أن الأم أن الإخوة يحجبون الأم إلى السدس، متى؟ إن كان للميت إخوة. طيب إخوة هذا أسلوب جمع، أقل الجمع على المشهور ثلاثة، فمعناه لو أخذنا بظاهر الآية أقل الجمع عند الأصوليين ثلاثة، معناه إن كان الميت له ثلاث إخوة فإنهم يحجبون الأم إلى السدس، فيكون نصيب الأم السدس، هذا ظاهره. وأنهم إن كان اثنان فلا تأخذ الأم السدس. طيب يقول الشارح وهذا الذي عليه يعني جماهير العلماء أن إخوة هنا وإن كان لفظه لفظ الجمع إلا أنه ليس بمعنى الجمع وإنما هو بمعنى المثنى، فبناء عليه الأم تحجب بأخوين، لو كان هناك أخوان فإن الأم تأخذ السدس. طيب كيف تحجبونها إلى السدس بأخوين والله يقول إخوة ولم يقل أخوين؟ هذا الذي عمل به الفقهاء يعني خلافا لبعض السلف. فقل لهم هذا أسلوب مجازي، أطلق الأخوة وهو جمع وقصد به الأخوين الذي هو مثنى، فبناء عليه لا يشترط أن يكونوا ثلاثة وإنما يكفي الاثنان لتأخذ الأم لنحجب الأم إلى السدس. نعم، فإن كان له إخوة فلأم السدس فإنها تحجب بالأخوين. ومنها أي من أساليب المجاز استعمال الذي عقل عن ضد له، أن تستعمل الكلمة التي وضعتها العرب للعقلاء تستعملها لغير العقلاء، أو تستعمل ما وضع لغير العقلاء تستعمله للعاقل، عكس هذا أسلوب مجازي وهو غير العاقل. نحو قوله تعالى قالتا أتينا طائعين، الله عز وجل لما كلم السماء والأرض أتيها طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. طائعين جمع مذكر سالم، وجمع المذكر السالم عند النحويين خاص بالعقلاء، والسماء والأرض ليستا بعاقلتين، فكيف استعمل الله عز وجل جمع المذكر السالم الذي هو خاص عند العرب بالعقلاء جعله لغير العقلاء وهم الأرض والسماء؟ نقول هذا أسلوب مجازي، وهو أن تستعمل غير العاقل لغير العاقل أو تستعمل غير العاقل للعقل. ورأيتهم لي ساجدين، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه الكواكب والشمس والقمر ليست بعقلاء، مع ذلك قال ساجدين، وساجدين جمع مذكر سالم، وجمع مذكر سالم خاص بالعقلاء. فقال جمع الوصفان بالياء والنون، يعني جمع مذكر سالم، وهو من خواص العقلاء، والموصوف وهو السماء والأرض والكواكب من غيرهم، يعني من غير العقلاء، فهذا أسلوب مجازي. طيب ما المسوغ؟ ما الذي يسوغ لي أن أسلك هذا الأسلوب؟ قال والمسوغ لذلك تنزيله منزلته، أنك لما كلمهم الله عز وجل صاروا بحكم منزلة العقلاء الذين يخاطبون السماوات والأرض، فلذلك لما خاطبهم والمخاطبة من شأن من؟ من شأن العقلاء، لما خاطبهم والمخاطبة من شأن العقلاء ناسب أن يعطيهم حكم العقلاء النحوي واللغوي، وهو أن يعطوا حكم جمع المذكر السالم. هكذا هذا الذي قرره المصنف، والمسألة فيها كلام وفيها خلاف طويل. طيب فإن قال قال، طيب لو أردنا أن نأتي بالآية على أسلوبها الحقيقي بعيدا عن المجازي ماذا كان ينبغي أن يقال؟ قالوا يقال رأيت قالتا أتينا طائعات ورأيتهم لي ساجدات. فجمع المؤنث السالم هذا وضعته العرب للصنفين، للنساء العاقلات ولغير العقلاء. ومنها استعمال لفظ غير العاقل في العاقل كما قال الناظم أو عكسه بأي استعمال كقول أي عكس أي استعمال كقول تعالى. الآن نعكس ولله يسجد ما السجود من شأن العقلاء وكلمة ما وضعتها العرب لغير العقلاء كيف نفعل هذا؟ نقول هذا أسلوب مجازي عكس السابق عكسه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. نعم أطلق سبحانه وتعالى لفظ ما على الملائكة والثقلين لأن يدخل في السجود ولله يسجد ما في السماوات. من الذي يسجد؟ ملائكة تسجد والثقلان الإنس والجن يسجدون. مع ذلك الله عز وجل أطلق عليهم كلمة ما وما وضعتها العرب لغير العقلاء فكيف فعل هذا؟ نقول هذا أسلوب مجازي أطلق سبحانه وتعالى لفظ ما على الملائكة والثقلين وهو موضوع لغير العاقل هو يعني ما موضوع عند العرب لغير العاقل لكن لما اقترن به غلب لكثرته يعني لما دخل من ضمن من يسجد العقلاء وغير العقلاء غلب غير العقلاء فأعطوا كلمة ما نظرا إلى كثرتهم لأن غير العقلاء هم الأكثر في الكون لكن لما اقترن به غلب لكثرته وإن كان الأكثر في مثل هذا التغليب في مثل هذا تغليب العاقل لشرفه. يقول الأكثر في أساليب العرب أنك تغلب العاقل وليس تغلب غير العاقل. لماذا؟ لأن العاقل أشرف من غير العاقل فلا تنظر للكثرة وإنما انظر للشرف. ولذلك عندنا آيات أخرى ولله يسجد من في السماوات ومن وضوع في اللغة العربية للعاقل ومنها سبب أي استعماله على مسبب نحو قوله تعالى يذبح أي فرعون أبناءهم أي بني إسرائيل أي يأمرهم بذبحهم فأسند إليه لأنه سبب فيه وهذا واضح. الآن الله عز وجل في هذه الآية قال عن فرعون يذبح أبناءهم هل فرعون هو الذي يباشر الذبح بيده؟ لا. طيب كيف نسب الله عز وجل التذبيح إلى فرعون فقال يذبح أبناءهم؟ فرعون ليس هو الذي يذبح مع ذلك الله نسب التذبيح إليه. نقول هذا مجاز. ما هي عملية المجاز التي حصلت؟ أنه نسب التذبيح إلى فرعون من باب استعمال السبب في مكان المسبب بمعنى لما كان فرعون هو الآمر صح أن يسند التذبيح إليه وهذا دارج كثير الآن عند الناس تجدهم يقولون فعل الملك الفلاني كذا وبنى الأمير المدينة وبنى المسجد وبنى الجامعة هو ما أخذ الحجارة في يده ووضعها هو أمر به فالآمر بالشيء يصح أن تسند إليه الفعل إذن يأمرهم بذبحهم فأسند إليه لأنه سبب فيه. ومنها التفات من أساليب المجاز الالتفات وهو الانتقال من واحد من التكلم والخطاب والغيبة إلى الآخر يعني أنت الآن تتكلم بأسلوب المتكلم مفروض تنتقل من متكلم إلى متكلم من غائب إلى غائب من مخاطب إلى مخاطب هذا الأصل. ما هو الأسلوب المجازي؟ الأسلوب المجازي أن تفاجئ السامع فأنت الآن ماشي على ضمير الغائب فتصدمه وتأتي بفجأة ضمير متكلم هو متوقع تأتي بالغائب تأتي بمتكلم طيب وكذلك فتلتفت يسمى بالالتفات وهو أن تأتي بضمير متكلم ثم تنتقل إلى مخاطب أو مخاطب تنتقل إلى متكلم أو متكلم تنتقل إلى غائب وهكذا له صور. هذا كل هذه مباحث علم البلاغة. ومنها التفات وهو الانتقال من واحد من التكلم والخطاب والغيبة إلى الآخر وهو عند السكاكي هو صاحب كتاب مفتاح العلوم الذي لخص منه القزويني كتابه الشهير تلخيص المفتاح وهو عند السكاكي أعم منه عند الجمهور إذ لا يشترط عنده التعبير بالغير أولا فقول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا التفات عنده يعني عند السكاكي لأنه معدول عن أنا. نعم الآن لو استدعاك الخليفة وقال لك هو الآن الخليفة يكلمك ويقول لك أمير المؤمنين يأمرك بكذا أين هو أمير المؤمنين؟ هو أنت نفسه، هو الذي أمامك هو أمير المؤمنين. يعني كان الأصل أن يقول له أنا أمرك بكذا، صح؟ لكنه ترك أن يقول أنا أمرك بكذا، وقال الخليفة نفسه، قال أمير المؤمنين يأمرك بكذا. هذا الأسلوب عند السكاكي التفات. كيف التفات؟ لأنه التفت من أن بدلا من أن يقول أنا أمرك إلى الخليفة أمير المؤمنين يأمرك. أما عند الجمهور لا يعد هذا من قبيل الالتفات. نعم، فمفهوم الالتفات عند السكاكي أو أوسع من مفهوم الالتفات عند الجمهور، إذ لا يشترط عنده عند السكاكي يعني التعبير بالغير أولا. فقول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا التفات عنده، لأنه معدول عن أنا، لا عندهم يعني عند الجمهور لعدم تقدم خلافه. ما تقدم شيء في كلام الخليفة يخالف هذا الكلام حتى نقول إنه التفت. أما عند الجمهور لا، لابد أن تأتي بشيء ثم تنقضه، يعني تأتي بغائب ثم تلتفت إلى غيب إلى مخاطب، تأتي بمخاطب ثم تلتفت إلى متكلم. لكن هنا في قولك أمير المؤمنين يأمرك بكذا ما انتقلت من أسلوب إلى أسلوب، فليس ما عند الجمهور التفاتا، لأنه معدول عن أنا لا عندهم لعدم تقدم خلافه. وفي عد الالتفات من أنواع المجاز نظر. هل المجاز أصلا، هل الالتفات من أساليب المجاز؟ يقول الشارح هذا الكلام الذي مشى عليه الناظم فيه نظر، والصحيح كما في الإتقان أنه ليس منها، بل من أنواع الخطاب فإنه حقيقة. يعني يقول الصحيح عندهم أن هذا من قبيل الحقيقة وليس من قبيل المجاز. قال الشيخ بهاء الدين السبكي لم أرى من ذكره هل هو حقيقة أو مجاز، قال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد، انتهى. والتجريد هذا أيضا مصطلح بلاغي معروف، مثل أن يكلم الإنسان نفسه، له صور كثيرة. مثال الانتقال من الغيبة إلى الخطاب، نأخذ الأمثلة. قوله تعالى مالك يوم الدين إياك نعبد، الأصل أن يقول إياه نعبد. ليش؟ لأن بداية السورة إلى هنا كل أسلوب غيبة، كأنه يتكلم عن شيء غائب. الحمد شوف لله رب العالمين، كأنه سبحانه وتعالى يتكلم كأنه يتكلم عن شيء غائب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كله يعد من قبيل أسلوب الغيبة. ثم فجأة التفت للخطاب فقال إياك نعبد، فالتفت من الغيبة، من جاء انتقل من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب، هذا يسمى التفاتا. ولو جاء به على الأصل لقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين. نعم، لو تأملتها مع نفسك لاتسبح لك ذلك أكثر. إذا الاسم الظاهر معدود من الغيبة عندهم، نعم، يعني الأسماء الظاهرة التي سبقت الآية وهي لله الرحمن الرحيم، هذه أسماء ظاهرة. والأسماء الظاهرة عند البلاغيين تعد من جنس الغيبة، تعد من جنس ضمير الغائب، فينتقل منها إلى الخطاب وهو إياك. ومن الخطاب إلى الغيبة، الآن ننتقل من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة. قوله تعالى حتى إذا كنتم، شوف الآن كنتم هذا خطاب يخاطبهم، يخاطب المشركين. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا، كان الظاهر أن يقول وجرينا بكم لأنه يخاطبهم، لكنه إيش قال؟ قال وجرينا بهم، فانتقل من ضمير المخاطب إلى ضمير الغيبة. الأصل وجرينا بكم ليوافق قوله كنتم، فينتقل منه إلى الغيبة وهو بهم. ومن المتكلم إلى الخطاب قوله تعالى وما لي لا أعبد، أعبد فيه ضمير مستتر تقديره أنا، وأنا ضمير إيش؟ مخاطب. إذن هذا ضمير مخاطب، أنا ضمير متكلم، ضمير متكلم. الآن سننظر كيف سيلتفت إلى الخطاب. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه، كان الظاهر أن يقول وإليه أرجع، حتى يكون متناسق مع أعبد، فيقول أعبد وأرجع، وأرجع أعبد أنا وأرجع أنا، لكنه التفت من الضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب. قال وإليه ترجعون، ترجعون خطاب. الأصل وإليه أرجع، إذ قوله أعبد وفطرني كلاهما للمتكلم، الياء في فطرني يا متكلم، وضمير أعبد فيه ضمير صفة تقديره أنا، فينتقل إلى الخطاب وهو ترجعون. ومن التكلم إلى الغيبة قوله تعالى إنا أعطيناك، الكاف كاف خطاب، كاف إنا هذا متكلم، إنا وهو الله عز وجل، هذا نا في قوله إنا التي أضغمت أصله إننا، هذا نا المتكلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصلي، كان الأصل أن يقول فصلي لي أو فصلي لنا حتى يكون متنافقا مع إنا، لكنه التفت من التكلم إلى الغيبة فقال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك. نعم فصلي لربك وانحر، الأصل فصلي لنا. إذ قوله أعطينا للمتكلم، فينتقل منه إلى الغيبة وهو لربك. هذا الذي ذكره الشارح، وهذا المثال يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى مراجعة. طيب ومن الغيبة إلى التكلم قوله تعالى، هنا عندك في النسخ التي عندكم يعني طبعة المركز المكتبة الهاشمية، المكتبة الهاشمية وهي التي نقرأ منها، هنا الآية التي وضعت خطأ، هم جاءوا بآية الروم، والشارح لا يريد هذه الآية وإنما يريد آية فاطر التي سورة فاطر، اكتبوها، هو الآية التي ذكرها الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه، هذه الآية ليس فيها شاهد، ليست المرادة، الشاهد في الآية التي في سورة فاطر الآية رقم 9، قول الله عز وجل والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. نعم. بدليل الشرح الذي سنقرأه الآن، الشرح مشى فيه عن الآية التي أوردتها لكم وهي آية فاطر. إذن الآية المرادة هي قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، قال الأصل فساقه. طيب أين الغيبة الآن؟ الغيبة نعم قوله الله الذي أرسل فيه ضمير مستتر تقديره هو، أرسل هو، فهذا غيبة. فحتى نأتي بشيء يوافق الغيبة هنا، كان الأصل أن يقول فتثير سحابا فساقه يعني ساقه هو، وهو ضمير غيبة، فيكون غائب موافق لغائب، الغائب في ساقه هو يوافق أرسل هو، فصار غائب مع غائب، هذا هو كان الأصل، لكن الله عز وجل التفت من الغيبة إلى التكلم. فإيش قال؟ قال فسقناه. طيب إيش فاعل سقنا؟ فاعل سقنا تقديره نحن، سقنا نحن، يعني لو أردت يعني، ولا هو فاعل نحويا، الفاعل هنا نا المتكلمين، والهاء هو المفعول، ولكن من حيث المعنى أنت تقول لو أردت تقدر سقنا نحن، صح ولا لا؟ وعلى كل نا الموجودة في نحن هي نا المتكلم، نا المتكلمين، فانتقل من الغيبة الموجودة في قوله تعالى أرسل أي هو، هذا غائب، انتقل إلى التكلم وهو قوله سقنا أي نحن أي المتكلمون. الأصل فساقه، إذ قوله الذي إلى آخره للغيبة. نعم يعني الاسم هنا الذي هو اسم موصول يقول الشارح إنه من قبيل الغيبة، وكذلك أرسل أيضا فيه غيبة إلى آخره للغيبة، فينتقل منها إلى التكلم وهو فسقناه. نعم. ومنها التكرير، ويعبر عنه أيضا بالتأكيد للفظ أو جملة، نحو قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. نعم. وفي عد هذا من المجاز خلاف كما في الإتقان، والصحيح أنه حقيقة، يعني عندما تكرر أنت لفظا يقول الناظم إن هذا يعني من قبيل المجاز، لكن يقول هذا فيه نظر، الواقع أنه ليس هناك مجاز وإنما هو حقيقة. ومنها زيادة أي مجاز بالزيادة نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء، على رأي من قال بزيادة الكاف. نعم هناك من العلماء من قال إن الكاف زائدة وأن المعنى ليس شيء مثله، ليس شيء مثله. فماذا حصل؟ حصل مجاز بالزيادة عكس المجاز بالحذف. هناك حذفنا، هنا لا، يعني نزيد شيئا من باب التوكيد. وهذه الآية شرحناها في مناسبات كثيرة، شرحناها في شرح الواسطية وشرحناها أيضا في نظم الورقات. على رأي من قال بزيادة الكاف وهو رأي الكثيرين، والحق كما قال التفتزاني وغيره أنها ليست بزائدة لأن ذلك من الكناية التي هي أبلغ من التصريح، لأنها كدعوى الشيء ببينة حيث أريد من نفي المثل مثل المثل نفي المثل إلى آخره. طيب على كل، على رأي من قال بزيادة الكاف وفي عده من أنواع المجاز تفصيل ذكره في الإتقان نقلا عن الإيضاح، والإيضاح هو كتاب القزويني جعله كالشرح لتلخيصه على المفتاح. القزويني لخص مفتاح السكاكي، مفتاح العلوم، سماه تلخيص المفتاح، ثم وضع عليه كتابا أشبه بالشرح سماه الإيضاح على تلخيص المفتاح. قال نعم، وفي عده من أنواع المجاز تفصيل ذكره في الإتقان نقل عن الإيضاح، وهو أنه متى تغير إعراب كلمة بزيادة أو حذف فهي مجاز، نحو واسأل القرية، إيش أصله؟ واسأل أهل القرية، حصل مجاز هنا. وليس كمثله شيء، أصله ليس مثله شيئا، ليس شيء مثله. وإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغير الإعراب نحو كصيب وفبما رحمة فلا توصف الكلمة بالمجاز، انتهى. يعني الآن فبما رحمة ما هنا زائدة والباء جرت رحمة، فوجود الزيادة هنا هل غير الإعراب؟ لا. كصيب نفس الشيء على القول بأن الكاف هذه زائدة، يعني التقدير مثل صيب أو كمثل صيب. طيب المهم أنه إذا كان لا يتغير الإعراب فلا توصف الكلمة بالمجاز، وإن كان يتغير الإعراب مثل واسأل القرية وليس كمثله شيء. واسأل القرية حصل تغير في الإعراب لأن أصل الجملة واسأل أهل القرية مضاف مضاف إليه. القرية في التركيب الأصلي على زعمهم كانت إيش؟ مجرورة. الآن صارت إيش؟ منصوبة. إذا تغير الإعراب ولا لا؟ إذا تغير الإعراب فهي مجاز، واضح؟ مثال آخر، ليس كمثله شيء، أصله ليس شيء مثله، مثله خبر ليس، وخبر ليس منصوب، صار الآن مجرورا بالكسر فتغير الإعراب وهو مجاز. هذا الذي حرره القزويني في كتابه الإيضاح. إذن فيه تفصيل، إن تغير الإعراب فحكمه كذا، إن لم يتغير فحكمه كذا. ومنها تقديم أو تأخير، أي من أنواع المجاز أن نقدم ونؤخر. وتأخير فأو بمعنى الواو، يعني تقديم وتأخير، نحو قوله تعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق. هي ضحكت ثم بشروها ولا بشروها ثم ضحكت؟ يقولونهم لا، هي بشروها بالولد ثم ضحكت. فإيش حصل؟ حصل مجاز بالتقديم والتأخير. قال الآية الأصل بشرناها بإسحاق فضحكت. لإيش؟ لأنهم يقولون الضحك نتيجة للتبشير، كيف تضحك قبل أن تبشر؟ واضح هذا؟ إذن قالوا هذا مجاز، إذ الضحك ضحك مسبب عن التعجيب على البشارة بحصول الولد وهو إسحاق. وفي عد هذا أيضا من المجاز شيء، يعني حتى هذا فيه كلام. قال في الإتقان نقل عن البرهان، والصحيح أنه ليس منه، إذ المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له، انتهى والله أعلم. يعني هل نحن الآن استعملنا كلمة في غير موضعها، في غير موضعة له؟ يعني هل استعملنا البشارة بمعنى آخر؟ لا. هل الضحك هنا بمعنى آخر؟ لا، كلها مستعملة في موضعها. اللهم قدمنا هذه وأخرنا هذه، فأين المجاز الموضوع؟ لذلك يرفض بعض العلماء تسمية هذا من قبيل المجاز. نعم.